وبعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيد الإمام المحدث المفسر الإمام القطب الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمائل الحميدة خصاله المجيدة. لازلنا مع أمره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالنظافة. نعم، كان صلى الله عليه وسلم يأمر بالنظافة ويحث عليها ويحذر من الوساخة صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ذلك منه على وجوه متعددة. نعم، أعيد بعض الكلام رؤوس الأقلام. أولا، بيانه صلى الله عليه وسلم أن من مبادئ الإسلام النظافة صلى الله عليه وسلم. ثانيا، حثه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على نظافة البدن بشتى وسائل النظافة. ثالثا، حثه صلى الله عليه وسلم على التنظيف من آثار الطعام والشراب. رابعا، حثه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على نظافة الثياب عليه الصلاة والسلام. خامسا، حثه صلى الله عليه وسلم على تنظيف البيوت والأفنية، هذه ما حول البيوت. سادسا، حثه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على تنظيف الجوامع المساجد، وأن ذلك من القربات وكبار الحسنات. سابعا، حثه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على نظافة الطرق والساحات العامة، ونهيه عن تلويثها بالأوساخ والمضار، وبيانه أن ذلك يعتبر شعبة من شعب الإيمان التي لا يتم الإيمان إلا بها. الله أكبر، ما أعظم هذا، فأكرم وأعظم بهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بسعادة الدنيا ونظافتها وسعادة الآخرة ونضارتها. وقفنا عند الثامن. قال ثامنا، نعم، قال إن مشروعية الوضوء والغسل اللذين جاء بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لهي أكبر شاهدا على أن النظافة هي أصل أصيل في دين الإسلام، الوضوء والغسل، وأنها من أهم المبادئ التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن في الوضوء والغسل إزالة للنجس، عندما تتوضأ قبل أن تتوضأ تذهب إلى الاستنجاء والاستبراء، تنظف نعم موضع النجاسة وتنقي ذلك، ثم بعد ذلك تتوضأ نعم، وإن أصابتك نجاسة جنابة تزيل عن نفسك هذه النجاسة المني وغير ذلك، ثم بعد ذلك تغتسل وتغسل ثوبك إن أصابت نجاسة. وهكذا المؤمن، هكذا من يصلي أيها الأحباب، قلبه طاهر وجسمه طاهر وثوبه طاهر ولسانه طاهر وبصره طاهر وسمعه طاهر كل وماله طاهر ولقمته طيبة وعرضه طاهر وذيله طاهر. أما الذي ترك الصلاة فربما ذهب إلى العطارين واشترى البارفانات والعطورات الفرنسية وغير ذلك، ولكن إيه من حيث الظاهر يبخ هذه البارفانات، ولكن من داخله نجاسة، لا يعرف استنجاء ولا استبراء، نعم، ولا يعرف طهارة، لا يعرف الطهارة، يدخل الحمام فيبول ثم يخرج وبقية البول في ثوبه. أما الذي يصلي كما كان يقول لنا شيخنا الشيخ لطفي الفيوم رحمة الله عليه، قال المصلي ثوبه الداخلي نظيف مثل ثوبه الخارجي، هذا الذي يصلي ويعنى بطهارته. فإن في الوضوء والغسل إزالة للنجس ورفعا للحدث ونظافة من الوسخ والدنس إلى ما هناك من بقية الحكم الشرعية، وفي إزالتهما آثار الذنوب والخطايا أيضا، عندما تتوضأ وتستبرئ وتستنجي وتغتسل آثار الذنوب أيضا تتساقط، لأن الوضوء يعد من المكفرات وباجتناب للكبائر تغفر. صغائر وجل وضوء يكفر الوضوء من جملة المكفرات. من جهة المكفرات إسباغ الوضوء على المكاره. الآن في فصل الشتاء توضأت بماء بارد وأسبغت الوضوء، هذا من جملة المكفرات التي تكفر الذنوب. وكذلك كثرة الخطى إلى المساجد، هذا من مكفرات الذنوب. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك. قال كما ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه، مع الماء خرج أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب. الله أكبر. قال الحافظ المنذر في التغريب رواه أي هذا الحديث مالك ومسلم والترمذي، وليس عند مالك والترمذي غسل الرجلين، انتهى. اللهم وفقنا لطاعتك. يروى عن الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن النعمان أنه عندما كان يتوضأ أثناء الوضوء يرى الذنوب التي تساقطت مع ماء الوضوء. نعم، وهناك حكم طبية جمة مترتبة على مشروعية الوضوء والغسل من استجمام القوى. الإنسان عندما يتوضأ أو عندما يغتسل من جنابته يعود إليه نشاطه قوته، هذا ملاحظ. أنت الإنسان أنت إذا لذلك أهل الله ما يستطيع أحدهم أن يقعد مع الحدث أبدا، يرى نفسه مكبلا وهو محدث، يقوم ويتوضأ بنشاط، وإذا أصابته جنابة مباشرة يقوم إلى الغسل. طيب لماذا؟ من قائل يقول خرج البول اكتفينا بالاستنجاء والاستبراء والوضوء. طيب لماذا عندما خرج هذا الماء المني اغتسلنا، وعند خروج الغائط نكتفي بإزالة النجاسة وبالوضوء، وعند الجنابة أو الوقاع لابد من الغسل؟ نعم، قال لأن هناك أيها الأحباب هذه المسامات، هناك مادة تخرج عند الجنابة تعم الجلد، تسد هذه المسامات وهذه تورث الفتور والكسل، وهذه المادة لا يزيلها إلا الغسل، لا يزيلها إلا الغسل. وهذا الفتور الذي يصيب الجسم لا يزول ولا يعود النشاط إلى الجسم إلا بالاغتسال. ذلك دائما المسلم تراه حيويا نشيطا، أما هذا الذي لا يصلي من جنابة إلى جنابة ترى الشياطين تركبه والعياذ بالله. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة، فاحمدوا الله عز وجل. إن أصابتك نجاسة فاغتسل قل الحمد لله على نعمة الإسلام. ومن آداب الوضوء، قالوا من آداب الوضوء أن يقول في بداية وضوئه بعد البسملة أن يقول الحمد لله على نعمة الإسلام. أبدا ذكروا هذا، مذكور في آداب الوضوء. إنسان مسلم والعياذ بالله، نسأل الله السلامة، قولوا آمين. كان عندما يغتسل من جنابته يتضايق من الغسل، يقول في نفسه يا ريت ما عندنا غسل مثل النصارى، فلما مات مات على النصرانية، لما مات مات على غير الإسلام والعياذ بالله. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. قال وهناك حكم طبية جمة مترتبة على مشروعية الوضوء والغسل من استجمام القوى واستعادة النشاط للبدن، الله أكبر، وإزالة آثار الإفرازات الجسمية، كل هذه تذهب بالغسل، إلى ما وراء ذلك مما يطول شرحه. لو أردت هذا شرحه فشرحه طويل، ابحث عن ذلك، هنا كلام مختصر. تاسعا إن الأحاديث النبوية الواردة في الحث على السواك وبيان آثاره والتحذير من تركه لهي أكبر دليل على أن النظافة والرعايات الصحية هي من مبادئ الإسلام. السواك وفوائد السواك، الآن لا ترى لا تجد بيتا إلا وفي عدة مرضى في أسنانهم أبدا. ليه؟ سببه ترك سنت السواك. سألت مرة أستاذا في الجامعة في كلية طب الأسنان، قلت له يعني يمكن أن نكتفي بالسواك عن معجون الأسنان والفرشاة؟ فأعطاني جوابا مقنعا، قال لي إن استعملنا السواك كما كان الصحابة والتابعون سلفنا الصالح كانوا دائما يستعملون السواك، إن استعملنا السواك كما استعملوا يكفينا، ولكن إذا استعملناه في اليوم مرة ولا مرتين نعم، وما نستعمله عند الوضوء ولا عند الصلاة، فلا بد مع السواك أن نستعمل إيه؟ فرشاة الأسنان والمعجون. أما لو استعملناه كما كان الصحابة الكرام وكما ورد في كتب الفقه، كما ورد في كتب الفقه عند كل وضوء نستعمل السواك، وعند كل صلاة نستعمل السواك، وإذا استيقظ من النوم يستعمل السواك، وإذا دخل بيته يستعمل السواك، وإذا قام من نومه يستعمل السواك، وإذا أراد أن ينام يستعمل السواك. نعم، وهكذا بعد الطعام وإن تغيرت رائحة الفم وغير ذلك، لو استعملنا السواك في المواضع التي ذكرها الفقهاء فإنه يكفينا، يكفينا تزول عنا الأمراض، هذه أمراض الأسنان. نعم، وله آثار غير موضوع الأسنان أيها الأحباب، فيه مرضى للرب سبحانه. اسمع الأحاديث، فقد روى النسائي وغيره عن السيدة عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق المبرأة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين إلى يوم الدين، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. الله أكبر، يكفي هذا الحديث، مطهر للفم مرضاة للرب سبحانه وتعالى. وروى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالسواك. إيش معنى عليكم؟ أي إلزموا عليكم، هذا جار مجرور في الأصل، ولكن الآن استعمل إلى إيه؟ نقل إلى اسم الفعل، كان جارا ومجرورا لكن صار معناه إيه؟ صار اسم فعل بمعنى إيه؟ إلزم عليكم أنفسكم، كان جارا ومجرورا لكن نقل إلى اسم إيه؟ الفعل، صار اسم فعل أمر معناه إلزموا أنفسكم، مثل مكانك، مكانك هذا الظرف، ولكن إذا قلت لك كما قال الشعر: وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي، إيش أعراب مكانك؟ اسم فعل أمر، اسم فعل أمر معنى أثبتي مكانك. رويد، نعم مصدر في الأصل، نعم تصغير المصدر، لكن أقول رويدك يا هذا اسم فعل أمر بمعنى ايه؟ تمهل. رويدة بمعنى ايه؟ تمهل، لان اسماء الافعال منها مرتجلة ومنها منقولة. المرتجل، نعم الاول ما نطقت به العرب نطقت به اسم فعل مثل مه ومثل صه ومثل هيهات وغير ذلك، والمنقول استعمل في اصل استعماله ما كان اسم فعل مثل عليكم هذا جار ومجرور، مكانك تحمدي اسم مكان ظرف مكان، دونك أيضا تقول دونك الكتابة بمعنى خذ منقول، والنقل إما عن ظرف أو جار ومجرور أو عن المصدر. نعم، هذا درسناه مختصر. قال وروى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالسواك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالسواك. نحن نقول: لبيك رسول الله، لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم، استعمل السواك، عليكم بالسواك، فإنه مطيبة للفم السواك، مرضاة للرب تبارك وتعالى. مطهر مطيبة للفم مرضى للرب. الناس الآن تركوا السواك صار يستعملون السجائر والأرجيل. نعم. وهذا يبدد أول شيء في معصية لله، ويبدد المال، ويبدد الجسد، ويفسد أيها الأحباب يفسد الهواء، ويؤذي زوجه ويؤذي أولاده ويؤذي المصلين. أين ماذا الذي مسكين؟ نسأل الله العافية. ابتلي بهذا بشرب السجائر والأرجيل أبدا، أينما ذهب فإنه يؤذي خلق الله سبحانه وتعالى. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نحن نقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه، وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. تركوا السواك واستعملوا هذا التنباك، إن لله وإن إليه راجعون. كان شيخنا الشيخ سهيل الزبيبي سيدي أبو سليمان شافاه الله وعافاه كان يقول نشيدك لأولاده. نعم نشيدة لأولادي يردد لهم إياها حتى ينفرهم من الدخان ويرغبهم بالسواك. فقالوا له يا عبد الرحمن بطل الدخان ولا تعمل عيلة وتشرب أرجيلة، ولبس العمامة همة وشهامة، ولبس البرنيطة شعار الأوروبي. هكذا كانوا يربون. نسأل الله أن يصلحنا ويصلح أزواجنا وأولادنا وشبابنا وبناتنا وذرياتنا وأقتاننا إلى يوم الدين. قال وأما حثه صلى الله عليه وسلم عليه على السواك، فقد قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك أي لفرضته عليهم مع كل صلاة. رواه البخاري واللفظ له، ومسلم بلفظ عند كل صلاة، والنسائي وابن ماجه وابن حبان بلفظ لأمرتهم بالسواك مع الوضوء عند كل صلاة صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أحمد لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وفي رواية البزار والطبراني لفرضت عليهم السواك عند كل صلاة كما فرضت عليهم الوضوء. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان بالسواك. اسمعوا معاشر الأحباب، مسكين الذي لا يستعمل السواك يفوت أجر عظيم بعمل يسير. الآن اذهب إلى المسكية تشتري سواكا بمئة ليرة بمئتي ليرة سورية، أنعم تستعمل تأخذ هذا الأجر العظيم. ركعتان بالسواك أفضل من 70 ركعة بغير سواك. رواه أبو نعيم بإسناد حسن كما في ترغيب المنذري. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يكثر من استعمال السواك صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم وغيره عن شريح بن هانئ قال قلت لعائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. قالت بالسواك مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو منبع الطيب صلى الله عليه وسلم. عاشرا حثه صلى الله عليه وسلم على التنظيف والتخلل بعد تناول الطعام. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حبذا المتخللون من أمتي. قال وما المتخللون يا رسول الله؟ فقال المتخللون في الوضوء والمتخللون في الطعام. أما تخليل الوضوء فالمضمضة والاستنشاق. نعم. وبين الأصابع. وأما تخليل الطعام فمن الطعام. أكلت الآن تستعمل السواك، بقي شيء بين أسنانك تزيل هذا بالخلة. هناك شيء هذا نبات طبيعي يستعمل إيه؟ الخلة. نعم تزيل ما بين أسنانك بهذه الخلة، لا تؤذي أيها الأحباب، لا تؤذي، وطعمها طيب. وإن أردت أن تستعمل كما يصف الأطباء هذا الخيط الطبي فهو إيه؟ أفضل. لكن إياك أن تستعمل كما يصنع بعض الناس الدبوس أو الإبرة، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو إنسان عنده ثور لا يدخل إبرة بين سنيه يخاف عليه، يقول اشتريته بمليون ليرة سوري، مليونين ليرة سوري. فكيف أنت تصنع هذا يا ابن آدم؟ أنت مكرم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال وأما تخليل الطعام فمن الطعام، إنه ليس شيء، اسمعوا معاشر الأحباب، إنه ليس شيء أشد على الملكين، معك ملكان، من أن يريا بين أسنان صاحبهما طعاما وهو قائما يصلي. أمر شديد ويؤذي الملكين. فكيف الذي يشرب سيكارة يقف يصلي يؤذي الملائكة بهذا؟ لا، تستعمل السواك، تخلي الماء بين الأسنان، تستعمل الطيب من أجل أن تأنس بك الملائكة. رواه الطبراني في الكبير، ورواه الإمام أحمد مختصرا كما في الترغيب. ثم قال: جماله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. على فكرة أحبتي، هذه النظافة والطيب والبخور، هذا كله يجلب الملائكة أحبابي، يجلب أو يجلب صح الوجهان، يجلب الملائكة. يعني عندما تكون نظيفة البدن، نظيفة الثوب، مطيبا، تستعمل السواك، تدنو منك الملائكة، تذكر الله تعالى. الملائكة ينادي بعضهم بعضا: هلموا إلى بغيتكم، هلموا إلى حاجتكم. تجتمع الملائكة، تجتمع حولك. شيخنا العارف بالله الشيخ حمدي عرابي كان يراهم، كان يراهم في وقت الأسحار يقعدون معه. قال لي: من هؤلاء الذين يجلسون معي في وقت الأسحار؟ سألت شيخنا فقيه النفس، الإمام الفقيه الكبير، شيخنا الشيخ أديبا الكلاس، فقال لي: قل له هؤلاء الملائكة، ملائكة يجلسون معك. وساق لي أحاديث كثيرة في جواز أن يرى المسلم الملائكة كما رأى الصحابة الكرام أيها الأحباب سيدنا جبريل في حديث أبي حفص الحديث الثاني من 40 نووية، وكما رأى هذا الملائكة عندما ذهب إلى قرية ضيعة ليزور أخا له في الله، فقيض الله ملكا على صورة إنسان. قال: إلى أين؟ قال: أريد أن زيارة أخي في الله. قال: ألك حاجة تربها عندك؟ قال: لا، غير أني أحب في الله. قال: فأنا رسول الله إليك أبشرك بأن الله قد أحبك كما أحببت. كذا أحاديث كثيرة. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. فإن أردت أن تهدي إخوانك فأهدي إليهم، تهادوا تحابوا السوق، اذهب الآن إلى المسكية واشتري السوق، بدل أولئك يضيفون السجائر ليحرق أصحابه بالسيجارة ويجيب له مرض السرطان، أنت الآن خذ السواك، أهده سواكا، اشتغلوا نتهادى بما ينفع أيها الأحباب، نتهادى بما ينفع. أهديت أخاك كتابا، أهديته قلما، أهديته سواكا، أهديته سبحة، تهدي شيئا ينتفع به. تزوج هذا صاحبك أبا بكر، تهديه نعم علبة السمنة، اشتري لك علبة السمنة وعطيها للعريس، هذا شيء طيب. لا تصنع كما يصنع هؤلاء الذين ما عندهم تفكير، نعم يأتون بأشياء من التحف بعشرات الألوف لا فائدة فيها. طيب إيش الفائدة؟ هذا العروس أهدوه الآن من هذه التحف الأشياء الفاضية بمئة ومئتين وبعضهم بعشرات الملايين الآن. طب وما عنده علبة السمنة يأكل منها؟ لا، كان سلفنا الصالح كما كان يخبرنا شيخنا رحمة الله عليه: تزوج هذا الدكتور اللي يزوج، الله يهيئ لشباب المسلمين، قولوا آمين، قولوا على الزوجة صالحة، بسم الله. كان من قبل هذا جاءه بهدية: تنك السمنة، هذا تنك الزيت، هذا كيس رز، وهذا سكر، وهذا وهذا. جاءوا بمونة ينعم يبقى سنة كاملة لا يحتاج أن يذهب إلى السوق ويشتري شيئا أيها الأحباب. شيء طيب، فهم فهم فهم. أما أن تأخذ شيئا على حسب العادة بين الناس ولا نفع فيه، لا نفع فيه. بعضهم يأخذ باقات الورود في بعض الأعراس بالملايين وكلها ترمى في المزابل، كلها ترمى في المزابل. حدثني رجل أيها الأحباب، أبوه من الأثرياء، أخته خطبت وأرادوا أن يجروا عقد النكاح عند حفلة العقد، نعم بدها بدلة، أبوها أراد أن يشترى بدلة بقرابة مليون ليرة سورية، نعم مليون ليرة سورية من الأغنياء، نعم. فقالت له: يا أبتي انت بدك تهديني بدلة بمليون؟ قال له ايه. قالت له اعطيني مليون ليرة سوري. اخذت المليون، استأجرت بدلة قرابة 50,000 ليرة سورية جديدة، لبستها تلك الليلة، ثم ردتها وب950,000 ذهبت إلى البزورية، فاشترت السمن والزيت هي وأخوها، وركبوا على عائلات فقيرة كل عيلة يعطوها شو تنك السمنة وتنك الزيت. يا حبيبي على الفهم، ما أحلى ما أحلى. وامرأة أخرى ميدانية أنا أعرف أباها، نعم أيضا مهرها كان يعني قرابة الآن قرابة 20 مليون ليرة سورية، الآن كان المهر في ذاك الوقت الآن بمقدار 20 مليون ليرة سورية. فقالت لأبيها يا أبتي خذ المهر وزوج به شباب المسلمين. أخذوا المال وصار يزوج به الشباب. اللهم نسألك الهداية والتوفيق والتسديد والتأييد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.